Chino, Chino. للمنظرة المحروسة للمنظرة المحروسة الدنيا متربكة يمبتلة متشيكة شارع محمد عطية أسفلت منه اشتكى علودي فرحة لونية احنا ساس الانتكة صباح عيو أرجع بشوقة تزعب مروقة دوق لي الدنيا دي روقة وفوق كل الخلق اللي فوقة تطلع نطار خطر العجوز وحدى الفخرات الجبار يضربني نار ده مثال بكار دنك بالسوبر ستار اشيخ مثال عمر العطار اتكلم اعدقنا تدمنه خليت شوكولاتة مفاشيخ منه نركب نتحكم في الدارة عمر الشوطة يا ابني ما تقلش حبه اللي ترش يا بالإدارة